السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سلم بن قتيبة، قال: حدثنا حمل بن بشير بن أبي حدرد، قال: حدثني عمي عن أبي حدرد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسوق إبلنا هذه؟ أو قال: من يبلغ إبلنا هذه؟ قال رجل: أنا. فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. فقال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: ناجية. قال: أنت لها فسقها. قوله رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن. هذه الترجمة وسيأتي بعدها عدد من التراجم معقودة لبيان أدب عظيم من آداب الإسلام الرفيعة، وهو العناية باختيار الأسماء الحسنة وتجنب الأسماء التي فيها محبور، تحقيقا للإحسان في تسمية الأولاد. وذلك أن الاسم عنوان لصاحبه ودليل عليه وبه يعرف، فلا يخاطب ولا يدعى إلا به. وكما يقال: الكتاب يعرف بعنوانه، فإن الأسماء أيضا علامة على المسمين بها ودالة عليهم، ولهذا قيل: لكل من اسمه نصيب. والشريعة جاءت بالعناية بالأسماء الحسنة الطيبة الفاضلة، والابتعاد عن الأسماء القبيحة التي تحمل معاني سيئة، إما شركية أو ألفاظا منكرة لا تليق بالمسلم. وكما أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الاسم الحسن لما فيه من التفاؤل والجمال وحسن المعنى، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبغض الاسم القبيح لما فيه من دلالة فاسدة أو معنى منكر. ولهذا ورد في عدد من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة لما فيها من قبح أو مخالفة للشرع، فاستبدلها بأسماء حسنة طيبة. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يكره الاسم القبيح لأنه كان يتفاءل بالحسن من الأشياء. قد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، رواه الترمذي، بمعنى أن هذا كان دأبه عليه الصلاة والسلام أن يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة طيبة. قال الطبري رحمه الله: وليس تغيير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غير من الأسماء على وجه المنع للتسمية بها، بل ذلك على وجه الاختيار، لأن الأسماء لم يسمى لها لوجود معانيها في المسمى بها، وإنما هي للتمييز. ولذلك أباح المسلمون أن يتسمى الرجل القبيح بحسن والرجل الفاسد بصالح، يدل على ذلك قول جد بن المسيب للنبي عليه الصلاة والسلام حين قال له: أنت سهل. قال: ما كنت أغير اسما سمانيه أبي. فلم يلزمه الانتقال عنه على كل حال، ولا جعله بثباته عليه آثما بربه، ولو كان آثما بذلك لجبره على النقلة عنه، إذ غير جائز في صفته عليه السلام أن يرى منكرا وله إلى تغييره سبيل. وباب الأسماء القبيحة التي ينبغي أن يحذر المسلم منها باب مهم، والغلط فيه كثير بسبب الجهل والتباس الأمور عند الناس، وبسبب تخييم البدع والضلالات على كثير منهم، وكذلك بسبب التشبه بأعداء دين الله تبارك وتعالى، مما أدى ببعض الناس إلى تسمية مواليدهم بأسماء تحمل ألفاظا محرمة أو معاني سيئة. قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وألا تكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة، كما قيل: وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وبالجملة فإن ضابط الأسماء التي ينبغي أن يحذر منها، وهي الأسماء السيئة والقبيحة والمشتملة على مخالفات لشرع الله ودينه تبارك وتعالى، هو ما يلي: الأول، الأسماء المعبدة لغير الله تبارك وتعالى، فإن التعبيد لا يجوز إلا لله رب العالمين، وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. فلا يجوز أن يعبد الاسم لغير الله أيا كان المخلوق مهما بلغ قدره ومكانته. قد أجمع أهل العلم قاطبة بلا استثناء أنه لا يجوز أن يقال في التعبيد عبد الكعبة أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد عيسى أو عبد المسيح أو نحو ذلك. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. الثاني، الأسماء التي تشتمل على تقليد الكفار أو تشبه بهم في أسمائهم، فإنها أسماء نشأت من الكفر لا من الإيمان، ومن الضلال لا من الهدى، ومن الباطل لا من الحق. فكيف يليق بمسلم أن يختار لابنه أو بنته اسما من تلك الأسماء التي هي في ألفاظها أجنبية وفي معانيها أيضا تحمل معاني لا تليق؟ الثالث، التسمي بأسماء الأوثان والأصنام والمعبودات الباطلة، كأن يسمى أحد بعزة أو منات أو نائلة أو نحوها من الأسماء التي عرفت للأصنام والأوثان التي عبدت من دون الله. الرابع، الأسماء التي تتضمن معاني الإثم والمعصية لله، كأن يسمى المرء مثلا ظالم أو معتد أو غاشم أو مجرم أو مسيء أو نحو ذلك من الأسماء التي تشتمل على معان قبيحة لا تليق بالمؤمن. ومما يذكر في هذا أن عثمان بن أبي العاص قال لأهل عمان: أبغوا لي رجلا أستخلفه. قالوا: فجاء بأبي صفرة، فقال: ما اسمك؟ قال: ظالم ابن سراق. قال: إني أرسلت إليك وإني أريد أن أستخلفك، فأما إذ كان اسمك هذا فلا. ومثله أيضا خبية ابن كناز القيسي، كان على الأبلة زمن عمر رضي الله عنه فعزله عنها لاسمه، وقال: لا حاجة لنا فيه، هو يخبئ وأبوه يكنز. الخامس، التسمية بأسماء الحيوانات التي عرفت بصفات مستقبحة أو مستهجنة، فذلك مما لا يليق ولا يحسن إطلاقه على بني آدم لأن الله كرمه. السادس، الأسماء التي تشتمل على إضافة إلى الدين أو الإسلام وتتضمن تزكية للنفس، كناصر الدين أو ضياء الإسلام أو محيي الدين ونحوها، فهذا مما كرهه أهل العلم ونبهوا على المنع منه. وكان النووي رحمه الله يلقب بمحيي الدين ويكره ذلك، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يلقب بتقي الدين وكان يكره ذلك، ويقول: لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله كان يلقب بناصر الدين وكان يكره ذلك. والشاهد أن هذا باب ينبغي للأبي أن يتفقه فيه قبل أن يسمي ابنه، حتى لا يجني عليه بجهله، لأن بعض الأبناء إذا بلغ وعقل وشب ووعى وأدرك ما يشتمل عليه اسمه من معان غير لائقة يجد في نفسه ألما وحسرة من ذلك. ولهذا فإن انتخاب الاسم للأولاد مسؤولية عظيمة على الآباء، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتجنبوا كل اسم فيه مخالفة أو إساءة أو قبح أو نحو ذلك. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسوق إبلنا هذه، أو قال من يبلغ إبلنا هذه، أي من يتولى سوقها إلى الموضع الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تساق إليه. قوله قال رجل أنا، فقال ما اسمك؟ قال فلان، قال اجلس. ثم قام آخر فقال ما اسمك؟ قال فلان، فقال اجلس. ثم قام آخر فقال ما اسمك؟ قال ناجية، قال أنت لها فسقها. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، ومن الفأل ما يكون في الأسماء الطيبة الحسنة ذات المعاني الجميلة والدلالات الحسنة. وهذا الحديث من جملة ذلك، إذ فيه إشارة إلى محبته صلى الله عليه وسلم للاسم الحسن لما يبعثه في النفس من التفاؤل والسرور. قال ما اسمك؟ قال ناجية، قال أنت لها فسقها. لما كان اسمه ناجية تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى اسمه لما فيه من دلالة على النجاة والسلامة، فاختاره لسوق الإبل. قال ابن القيم رحمه الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الاسم القبيح ويكرهه جدا من الأشخاص والأماكن والقبائل والجبال، حتى إنه مر في مسير له بين جبلين فسأل عن اسمهما فقيل له فاضح ومخزن، فعدل عنهما ولم يمر بينهما، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بذلك. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لأن في رواته رجلا لا يعرف هو حمل بن بشير، إلا أن الترجمة دل عليها أحاديث كثيرة ويأتي شيء منها عند المصنف رحمه الله. وتسمية المولود حق للأب لا للأم، وإذا تنازع الوالدان في تسمية الولد فهي للأب، والأحاديث الواردة في التسمية كلها تدل على هذا. وكما أنه يدعى لأبيه لا لأمه فيقال فلان ابن فلان كما قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فهو الأحق بالتسمية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.